حصدها هشت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده أبويك ما يروح من الدسويدة لأن يأخذ أحدكم حبله هكر إيك شوى ورس خراكة أبكت الدس خدا فيحتطب على ظهره بشتهن جبتشتن داركم كت أو بشتي خوي دارا درز بكت أبهابتا سر بشتخو خير له أبوي كترى من أن يأتي رجلا بتنك ظلامك فيسأله وخاصتني جبك أعطاه أو منعه بجاكب ذاتي تشندتي هر أبهبو يا كترى خوب ذاتيجك هر بشتي دارا بينتن وبخوب فروشتن وهندك بارا بخو حاصل بكتن باش خاصتني بيتا بارستن بوي كترى. وفي رواية عن الزبير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله هكر إيك شوى ورسخو هلقرد وبكتت بس خودة فيأتي بحزمة الحطب وبشتية دارابين على ظهره السر بشتوي فيبيعها وبفروشت فيكف الله بها وجهه خد تعالى السر وشابتوي أبوي بشتية دارا أبوارقرد إش هندي الرزيل ببت إش هندي خاصتني بكت سمعته بيت أخار خير له أفتشتها بوي تشترى من أن يسأل الناس إش فيئك أو بشتن خاصتني بكت أعطوه بيش أف عالمها أف خلقها أبداني أو منعوه أن ندني.